إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كثير من الناس ممن فتح الله عليهم من فضله يخرجون زكاة أموالهم هذه الأيام، وهذا شيء طيب يشرح الصدور ويخرجها، لكن الأطيب منه والأفضل أن يفهم هؤلاء المزكون معنى الصدقة وفضلها وحكمتها، فهي عبادة مالية يمتحن بها درجة حب المال عند المؤمن المزكي، بحيث أنه سيفارق جزءا من هذا المال المحبوب الذي طالما أتعب نفسه في جمعه وتحصيله لطلب المحبوب الأعظم رب العالمين. قال الله سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله. ينقسم الناس في بذل أموالهم إلى ثلاثة أقسام: قسم نزلوا عن جميع أموالهم فلم يدخروا دينارا ولا درهما كما فعل الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه إذ أتى بأمواله كلها ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عزيز. وقسم دون ذلك أمسكوا أموالهم ليس بخلا وشحا لكن لمواقيت الحاجات ومواسم الخيرات، فيكون قصد في الادخار الإنفاق على قدر الحاجة دون التنعم وصرف الفاضل عن الحاجة في وجوه البر والخيرات إذا حان أجلها. والقسم الثالث الذين يقتصرون على أداء الواجب ولا يزيدون عليه ولا ينقصون، وهي أقل المراتب الثلاثة، وهؤلاء هم المقتصدون، والثلاثة كلهم من أهل الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. فطوبى لمن آثر غيره على نفسه وفاز بغنى النفس ولو كان طاويا جائعا إذا شبع غيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل مجهود أصابني الجهل وليس لي مال ولا طعام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق، ليس عندنا إلا الماء. ثم أرسل إلى أخرى وثالثة ورابعة فقالت: والذي بعثك بالحق، ما عندي إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يضيف، من يستضيف هذا الرجل هذه الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله ومنزله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما عندي إلا قوت صبياني. قال فعلليهم وأشغليهم بأي شيء ونوميهم فإذا أرادوا العشاء نوميهم. قالت قال فإذا جاء ضيفنا فأطفئ السراج فأطفئ المصباح فأيه أنا نأكل، بمعنى أحدث صوتا بالملعقة في الصحن وفي الصحن وفي القصعة حتى يحسب الرجل أنا نأكل. قالت فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين جائعين والصبية كذلك. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فقال لقد عجب ربكما سبحانه وتعالى من صنيعكما بضيفكما هذه الليلة. وأنزل الله تعالى فيهم وفي الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن من معاني إخراج الصدقة سواء كانت هذه الصدقة واجبة أو مستحبة التطهير من صفة البخل، وذلك أن البخل من المهلكات. أخرج الطبراني في الأوسط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. وثلاث مهلكات: هوى المتبع، وشح المطاع، وإعجاب المرء بنفسه. فالبخل داء قاتل خطير ينبغي أن يطهر المسلم منه نفسه. قال سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وأخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن عباس أن نفرا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، فسألهم من سيدكم؟ فقالوا سيدنا فلان، غير أننا نبخله، هو إنسان طيب كريم الأخلاق لكنه بخيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوى من البخل، أي داء وأي مرض أدوى من هذا البخل. وقد قال الشافعي تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء ولا ترج سماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. إنما تزول صفة البخل بأن تتعود بذل المال وإنفاقه. لماذا؟ لأن حبك الشيء لا ينقطع إلا بأن تقهر نفسك على مفارقته حتى يصير ذلك عادة واعتيادا. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. ومن المعاني العظيمة في إخراج الصدقة شكر نعمة الله عز وجل العظيمة. فالعبادات البدنية من صلاة وصوم هي شكر لنعمة البدن، والعبادات المالية من زكاة وصدقة مستحبة شكر لنعمة المال. وقد قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن الأمور المهمة بمكان أن تكون هذه الصدقة من كسب طيب، من كسب طيب حلال، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن تكون من أطيب الأموال وأنفسها. قال سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال سبحانه وتعالى واصف العبادة الأبرار ويطعمون الطعام على حبه، يعني على حب الطعام هذا، على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال سبحانه وتعالى في ذكر بعض أعمال البر في سورة البقرة وآتى المال على حبه، على حب هذا المال، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فمن سوء الأدب مع الله تعالى أن يتصدق الإنسان بالشيء الرديء الخبيث، وذلك أن الصدقة قبل أن تقع في يد الفقير فإنها تقع عند الله تعالى بمكان. وقد ذم الله تعالى من يفعل هذا ولا ينفق إلا الشيء الخبيث، فقال سبحانه: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. روى مالك في الموطأ عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه كان يقول لبنيه ناصحا لهم ومؤدبا ومربيا: يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئا في مسألة الأضحية وفي مسألة الهدي في الحج، إياكم أن يهدي أحدكم من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه وصديقه، فإن الله تعالى أكرم الكرماء وأحق من اختير له. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه. لا تقصدوا الشيء الخبيث، لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لا تأخذ إلا استحياء. واعلموا أن الله غني حميد، الله سبحانه وتعالى غني عن هذه الصدقة، حميد على كل حال سبحانه وتعالى. كان عبد الله بن عمر إذا اشتد حبه لشيء من الأشياء أمر بالتصدق منه، فنزل مرة بالجحفة ونحن ميقات أهل الشام، فقال لأهله وكان مريضا: إني لأشتهي شيطانا، فالتمسوا له فلم يجدوا إلا حوتا واحدا، فأخذته امرأته فصنعته ثم قربته إليه، فجاء مسكين فأعطاه له، فقالت له امرأته: سبحان الله، قد أتعبتنا ومعنا زاد نعطيه، هل أعطيته غير هذا الحوت الذي طلبته وأنت إنسان مريض؟ فقال: إن عبد الله بن عمر يحب الحوت. وجاء سائل فوقف بباب الربيع بن خثيم، ربيع بن خثيم تلميذ عبد الله بن مسعود، قال فيه ابن مسعود: والله يا ربيع لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. والربيع بن خثيم رجل تابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أتاه السائل فوقف ببابه ماذا كان يقول؟ كان يقول لأهله: أطعموه سكرا. فقالوا: نطعمه خبزا هو أنفع له. قال: ويحكم، أطعموه سكرا فإن الربيع يحب السكر. وأهدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتصدق بجمل عظيم أحمر أورق في أنفه حلقة من فضة أعطي فيه 80 بعيرا، فعاتبه بعضهم وقال: إنما يكفيك أن تتصدق بغيره. فقال: إني أردت إغاظة المشركين أعداء الله. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا وإياكم الشح والبخل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في آيات الصدقة في سورة البقرة: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله أي مثل هذا الإنسان الذي يتصدق ويمن، فمثله كمثل صفوان عليه تراب، حجر أملس عليه تراب، فأصابه وابل، أصابه مطر شديد، فصيره ماذا؟ فصيره صلدا، تركه صلدا، تركه أملس كما كان أول مرة، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فتأملوا هذا المثل العظيم الذي يبين فيه مولانا سبحانه وتعالى أن المن والأذى من كبائر الذنوب، وأن المنان مرتكب لموبقة من أعظم الموبقات ولو حسب أنه يحسن صنعه. فالمنان من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والمن أن يذكر الإنسان الصدقة ويتحدث عنها فيرى نفسه محسنا إلى الفقير فيتكبر لأجل إعطائه، فيجره هذا إلى الأذى فيعيره وينتهره ويوبقه ولسان حاله: لولا أنا لكنت في الدرك الأسفل من الفقر والمكربة. والأصل في الإنسان المؤمن التقي المتواضع أن يعرف فضل الفقراء العاملين الصابرين. فالفقير محل ومكان وضع الصدقة، وهو متجر ومحل لاستثمار أموال الأغنياء. لما فهم المتقون هذا ضربوا أروع الأمثلة في ذلك. كان بعضهم يضع الصدقة بين يدي الفقير ويتمثل قائما بين يديه يسأله قبولها قبولها، يسأله أنه أن يتقبل هذه الصدقة حتى يكون هو، حتى يكون المزكي في صورة السائلين. وكان بعضهم يبسط كفه إذا أعطى الصدقة، يبسط كفه حتى يأخذ الفقير هذا، فتكون يد الفقير هي اليد العليا وتكون يده هي السفلى. وكان أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم إذا أرسلتا إلى فقير صدقة قالتا للرسول الذي أرسلت معه هذه الصدقة: احفظ ما يدعو به الفقير ثم ادعو له بمثل دعائه حتى تخلص لنا صدقاتنا. وكان الليث بن سعد فقيه مصر يقول: إن من أخذ صدقتي فحقه علي أعظم من حقي عليه، لأنه قبل مني قرباني إلى الله تعالى. لماذا؟ لأن حاجة الغني إلى ثواب الصدقة أحوج من حاجة الفقير إلى المال. ولهذا كان السلف لا ينهرون سائلا محتاجا إن كان سائلا حقا، إن كان محتاجا ولم يكن طوافا مثل الذين يطوفون بالمساجد ويجعلونها صنعة ولهم من المال ما ليس لكبار الأغنياء. كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا رأى سائلا محتاجا حقا اشرح صدره وقال: مرحبا بمن جاء يحمل ذنوبي. فهم يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها بين يدي الله تعالى. فترك المن والأذى يدل على إخلاص المتصدق ويدل على قصده وجه الله تعالى ودار الآخرة. أما إذا تصدق ليقال فلان جواد كريم فليعلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: فقدوا الإخلاص في أقوالهم وأفعالهم مع أن فعلهم كان من أحسن الأفعال. جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل تعلم القرآن وقرأ ليقال فلان عالم، ورجل قاتل ليقال فلان جريء شجاع، والثالث صاحب مال يقول الله تعالى له: ماذا عملت فيما أتيتك به؟ قال: كنت أصل به الرحم وأتصدق به. فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك في الدنيا وأخذت حظك ونصيبك فيها، فيؤمر به إلى النار. لما بلغ هذا الحديث معاوية بن أبي سفيان بكى بكاء شديدا وقال صدق الله ورسوله. ثم تلا هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فتأملوا رحمكم الله كيف أن النية الصالحة شرط في قبول العمل، وبضدها لو تصدق الإنسان دينارا واحدا من كسب طيب مبتغيا وجه الله تعالى لأوصله إلى أعلى عليين. والناس شتى في هذا الباب لا يستوون. روى الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهم ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزا، ولا فتح عبد باب مسألة وهو غير محتاج إلا فتح الله عليه باب فقر. قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوا، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعمل لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد آتاه الله مالا آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت به بعمل فلان المنفق الطيب، فهو بنيته فأجرهما سواء. قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، وهذا أكثر حال أكبر أرباب المال، رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد رابع: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فيقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان الطالح في وجوه الشر، فهو بنيته فوزرهما سواء. فالإخلاص سر القبول وأمارة إرادة الآخرة. كان علي بن الحسين رحمه الله تعالى يحمل جراب الخبز والكيس كيس الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تعالى. وكان الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى إذا جاءه سائل يعطيه ويسأل من حوله هل كان في الطريق أحد علم بذلك، فإن قيل إن الطريق لم يره، إن هذا الرجل لم يره في الطريق أحد، تصدق عليه. لما كف بصره في آخر حياته كان يسأل من حوله، فإذا قيل إن رجلا أو إن أحدا علم بهذه الصدقة أمر ذلك السائل الفقير أن يأتيه في وقت غير ذلك الوقت حتى لا يتفطن أحد لصدقته. والذين لا يعرفون هذا الشيخ يظنونه قليل الصدقة، لكنه كان كثيرها، إلا أنه كان لا ينفق إلا سرا وخفيا. أما لو أظهر الإنسان الصدقة ترغيبا للناس حتى يقتدوا به في وجوه البر فهو شيء طيب، وقد قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. فيا أيها الغني اعلم أن المال مال الله تعالى، وأنك ستترك مالك كله وتسأل عنه كله. قال القائل: بقيت مالا بقيت مالك ميراثا لوارثه، فليت شعري ما بقى لك المال، القوم بعدك في حال تسرهم فكيف بعدهم حالت بك الحال، مل البكاء فما يبكيك من أحد، واستحكم القيل الميراث والقالوا.

السلام عليكم. الله وبركاته. السلام عليكم. الله.